له عادة. قالوا غدا رمضان صام مع الصائمين، قالوا غدا شوال أفطر مع المفطرين. دخل رمضان وخرج من رمضان كما دخل منه، فرمضان والصيام عنده عادة. وهذا وذاك في خطر شديد. كيف ذلك؟ في خطر شديد لأن أعظم ما يستقبل به شهر رمضان هو عبادة الفرح، أن تفرح بقدوم رمضان، وأن تفرح بهذا الطيف الذي ينزل علينا ويحل بنا. هذه في حد ذاتها عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، أنك تفرح بأنك تقبل على موسم من مواسم السنة بل من مواسم العمر. هذا موسم من مواسم العمر إن لم يكن أعظم مواسم العمر. الإنسان إذا ذهب مثلا إلى عرسه في ليلة الفرح يتجهز ويتزين ويلبس أحسن الثياب ويتعطر بأحسن العطر ويصفف شعره ويقبل، فرحة العمر. هذه فرحة العمر بالنسبة له. قدوم شهر رمضان ينبغي أن يكون فرحك به أعظم وأشد، وأن يكون إقبالك عليه إقبال من يستقبل موسما سيغير حياته، سيحول مستقبله كله، لأنك برمضان تستطيع أن تبلغ أعالي الجنان. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم. روى الإمام ابن ماجه من حديث سيدنا أبي هريرة أن رجلين من بني قضاعة أسلما معا، الاثنين دخلوا في الإسلام في لحظة واحدة، العداد بدأ مع بعض، وكان أحدهما أكثر عبادة من الآخر سابقا، ثم مات شهيدا، أكثر عبادة ومات شهيدا، وعاش الآخر بعده سنة ثم مات على فراشه، أقل في العبادة ولم يمت شهيدا. فرآهما طلحة بن عبيد الله في المنام وقد وقف الثلاثة على باب الجنة، ففتح باب الجنة وأذن للذي مات متأخرا، دخل الجنة أولا سبق إلى الجنة، ثم أذن للثاني بعده، ثم قيل لطلحة أما أنت فلم يأن معه، أنه ما زال حيا. فلما أصبح طلحة حدث الناس بذلك فعجب الناس له، رأيك المبتهج في العبادة ومات شهيد، والثاني هو الذي يسبق وهو الذي يدخل الجنة أولا، فعجب الناس له. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال مما تعجبون، ليس هناك شيء يدعو للعجب، مما تعجبون، هذا الذي كان أقل في العبادة، هذا الذي مات على فراشه يسبق إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم مما تعجبون، أليس قد عاش بعده سنة؟ أليس قد صام فيها رمضان؟ أليس قد صلى فيها كذا وكذا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده إن الذي بينهما أبعد ما بين السماء والأرض، إن الذي بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. هذه السنة، هذا رمضان، هذا الذي أدركه صاحبنا مع أنه كان أقل اجتهادا، مع أنه لم يمت شهيدا، رمضان هذا جعله يسبق صاحبه أبعد ما بين السماء والأرض. هذه فرصة، هذا موسم، هذا موسم العمر كله، لكن هذا الموسم وهذه الفرصة ليست مفتوحة ولا اختيارية، هذه الفرصة وهذا العطاء ليس اختياريا، يعني حسنات وأجور وناس عاوزة تسبق، وأنا على أي حال مش عاوز، لا مفيش حاجة اسمها عاوز، ما ينفعش مش عاوز دي، إن لم تسرق وتنل هذه الفرصة وتغتنم هذا الموسم وتسابق إلى هذه الخيرات، فأنت تعرض نفسك للمقابل. ما هو المقابل؟ صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين، فسأله الصحابة رضي الله عنه على ماذا تؤمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتاني جبريل فقال يا محمد خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. يا محمد خاب وخسر من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل آمين، فقلت آمين. يا محمد خاب وخسر من أدرك والديه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقلت آمين. هذا دعاء من الأمين جبريل يؤمن عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما أن يكون موسم العمر الذي يجعلك تسبق أبعد ما بين السماء والأرض، وإما أن تعرض نفسك لدعوة جبريل الذي أمن عليها الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيبة والخسران. إذن المؤمن يفرح، المؤمن يفرح بقدوم هذه الأيام، بقدوم هذا الباب المفتوح. هكذا قال الله عز وجل في كتابه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن للصائم فرحتان، فرحة عند فطره يفرح بأن الله أعانه على الصيام لأنه وفق لهذه العبادة ولهذا الخير، وفرحة عند لقاء ربه حين يجد الثواب الجزيل لرمضان وللاجتهاد في رمضان. لهذا قال الله عز وجل في كتابه حكاية عن أهل الجنة أنه ينادى عليهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال بعض المفسرين الأيام الخالية هي أيام الصيام، الأيام الخالية هي أيام الصيام، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في تلك الأيام التي تركتم فيها الأكل والشرب، هذا هو الثواب والجزاء، جنة عرضها السماوات والأرض. إذن أول عدة، أول عدة تعدها، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. طيب ما أعدش عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. يعني يا إما تعد العدة وتجتهد والله عز وجل يحب اجتهادك ويثيبك عليه درجات مضاعفات، طيب كسلت وخذلت وتقاصرت وتأخرت فاعلم أن الله عز وجل هو الذي كره عبادك، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. هذه دليل، هذا دليل على أن الله عز وجل بعيد عنك، على أن الله عز وجل لم يحب عملك، لأن الله عز وجل لو أحب عملك لسارعت ولا اجتهدت ولا أعددت العدة، ولكن كره الله انبعاثهم. لهذا قال العلماء إذا رأيت في نفسك تثاقلا وتقاذلا عن الصلاة وعن الطاعة والعبادة فاحذر. مش ممكن ما يكونش أنت اللي مكسل، ممكن يكون الله هو الذي لا يحب أن تقبل عليه، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا، وقيل اقعدوا. إذن نفرح ونستبشر لأننا سنقبل على باب مفتوح للعطاءات والخيرات. طيب حين تدخل هذا الباب المفتوح، العلماء يقولون التخلية قبل التحليل. يعني إيه؟ يعني يعني انت داخل على مكان مش كويس وعاوز تقعد فيه، اول حاجه هتعملها ايه؟ تنظف. مش هتحط الزينه والمكان مبهدل، المكان فيه اشياء مش كويسه، مش هتحط زينه والمكان اصلا مش نظيف، هتنظف الاول وبعدين تحط الزينه. الا التخليه تنظف الاول قبل التحليه. يبقى اول شيء تفعله لتستقبل رمضان ان تستقبل رمضان بتوبه صادقه مع الله. تنظف قلبك اولا، تطهر قلبك اولا، تنظف جوارحك ووجدانك وقلبك وروحك عن كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ان تندم على كل تقصير فات، وعلى كل اساءة حصلت، وعلى كل ذنب سعيت فيه لا يرضي الله سبحانه وتعالى. سيدنا انس بن النضر عم انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، فاتته غزوه بدر، فاته الاشتراك في غزوه بدر، فاته هذا الثواب العظيم للبدريين الذين حضروا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاتته لعذر خارج عن ارادته، ليس تقصيرا ولا تكاسلا، فاتته رغما عن ارادته، ومع ذلك جلس يؤنب نفسه. هذه هي خطة التوبة وطريق التوبة. نفتدي بسيدنا أنس بن النضر. كيف تكون التوبة؟ أول شيء أن تعترف بتقصيرك. مشكلة بعض الناس في التوبة إن هو مش شايف إن هو غلطان أصلا، وهذه مصيبة أعظم من مصيبة الذنب. تيجي تقول له انت غلطان، يقول لك اصل مش عارف فتوه مين وكلام مين، ومين قال انه حلال، ومين قال اصل شرط مش عارف ايه، واصل ما كانتش نيتي، واصل طالما نيتي سليمه، واصل قلبي ابيض، ويبرر لنفسه الذنب. هذا لم يتوب. اصل اللي اذنب ويعلم انه اذنب سيستغفر. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيقول يا رب مذنب مقصر، اعترف بذنبي واتوب الى الله. انما تضحك على نفسك، اصل انا مش غلطان. لا، اقر بذنبك اولا. سيدنا انس رغما عن ارادته لم يحضر، ومع ذلك جلس يؤنب نفسه ويقول: اول مشهد شهده رسول الله اغيب عنه. طيب، اول شيء اقررت بذنبك. في واحد برضه يقر بذنبه خلاص، يقول لك انا عارف ان انا وحش وان انا غلطان وان انا، طب وبعدين؟ ايه اللي بعد كده؟ بعد انا وحش وانا غلطان، ايه اللي بعد كده؟ مفيش، هو بس انا وحش وانا غلطان وبس. لا، هذه هي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه بعد الندم والاعتراف بالذنب، الخطوه التاليه في التوبه ان تعزم على ان تبدا صفحه جديده مع الله. أن تعزم على عدم العودة، أن تعزم على إصلاح نفسك والبعد عن كل هذه الأخطاء وكل ما يقربك منها. قال: أول مشهد شهده رسول الله يغيب عنه. الخطوة الأولى الندم. الخطوة الثانية: لئن أراني الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا آخر لأرين الله ما أصنع. أنا مخطئ ومذنب وأقر بذنبي وأسأل الله أن يغفر لي. الخطوة الثانية، أول من اللحظة، من الآن مش من أول رمضان، توبة لا تؤجل ولا تؤخر، من اللحظة، من الآن تعد خطة وتستعد لاغتنام رمضان. لأرين الله ما أصنع، تقول: لأرين الله ما أصنع من اجتهاد وطاعة وسعي في الخيرات. طيب، الخطوة الثالثة، عقد النية وجاء يوم أحد وانطلق يقاتل، وأشيع في المسلمين أن رسول الله قد قتل، فجلس بعض الصحابة عن القتال. الخطوة الثالثة إنك ما تتحججش. في واحد ينوي ويعزم بيجي ساعة التنفيذ يتراجع ويبدأ في الحجج والأعذار. ده أنا تعبان، ده أنا مش عارف إيه، ده أنا كذا، ده أنا كذا، ده الظروف، ده المسائل، ده المصالح. لا تتحجج ولا تنظر إلى حجج أو أعذار. جلس الصحابة ومر عليهم سيدنا أنس قال ما بكم؟ قالوا ماذا نفعل بعد رسول الله؟ قتل رسول الله. قال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يعلمك سيدنا أنس؟ يعلمك أنك لن تحاسب على النتائج. في واحد مشكلته إنه لازم يوصل للنتيجة المعينة، لن تحاسب على النتائج، إنما ستحاسب على سعيك إنك تعمل اللي عليك. النتائج هذه أقوها إلى الله، أهم شيء تعمل اللي عليك، تسعى وتجتهد وتبذل كل ما في طاقتك. قال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، انطلق يقاتل حتى قتل. وجدوا في جسده 70 ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، ولم يعرفه أحد إلا أخته عرفته بإصبعه. قال أنس بن مالك وكنا نتحدث أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يبقى رمضان يحتاج إلى أن تكون رجل، رجل تندم على كل تقصير فات في حياتك، تعزم عزما أكيدا ونية صادقة على أن تغتنم رمضان بقلب صادق وعمل صالح. الخطوة الثالثة لا تكسلك الظروف أبدا، تسعى وتكل أمرك إلى الله، فإن صدقت صدقك الله. هو ده المطلوب، إنك تسعى، لن تحاسب أبدا على نتائج، ستحاسب على سعيك وعلى قدر صدق نيتك تأتيك الإعانة من الله. أحد الصحابة لم يعمل خيرا قط في حياته، ما سجد لله سجدة، أسلم ودخل في ساحة القتال، وانتهى القتال وغنم المسلمون، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وجعل له نصيب، نصيبه وحقه وقسمة الغنائم هكذا، لا جرع عليها ولا تخالف ولا سعى ولا فعل شيء، هذه الغنائم وهذا نصيبه. فأتي به فقال ما هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال يا رسول الله ما على هذا بيع؟ اشتلنا عرسه ولا هذا الذي يقول ما على هذا بيع؟ إنما بايعتك على أن أرمى بسهم من ها هنا فيخرج من ها هنا. هو أصله إيه؟ أنه استشهد في سبيل الله، مش أصله يعني حرفيا سهم من هنا ويخرج من هنا، قصده أنه بايعتك على أن استشهد في سبيل الله. قام القتال مرة أخرى وانتهى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمر على من استشهد، فوجده من بين من مات، فوقف عند رأسه فوجده قد رمي بسهم من نفس المكان الذي أشار إليه في حلقه، فخرج من نفس المكان الذي أشار إليه في قفاه. الرجل لم يكن يقصد أصلا الكلام حرفيا، هو يقصد إنما بايعتك على المستشفى، لكن حتى الكلام اللي خرج على سبيل المثال تحقق بعينه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أهو هو؟ هو صاحبنا؟ أهو هو؟ قالوا نعم هو هو. الرجل لما قال إنما بايعتك على أرمى بسهم من هنا فيخرج من هنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الله يصدق. نيتك سليمة وصادق سيتحقق طلبك، أصدق الله يصدق. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. إن رأى الله عز وجل في قلبك صدقا وعزما وإخلاصا وتوبة صادقة وعزما محققا على اغتناب رمضان، في ناس لما تيجي تتكلم عن التوبة يقول لك يا عم الشيخ ماشي يعني التوبة بس يعني الكلام ده مش لينا احنا جايين نصلي وكويسين وحافظين كلامنا للعصاة هذا تصور خاطئ تماما عن التوبة الله عز وجل لما خاطبنا عن التوبة قال وتوبوا إلى الله جميعا ما قالش يا أيها العصاة ولا يا أيها الناس قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أيها المؤمنون ليه؟ لأنك لما تكون كويس المعاصي دي بتبقى نقط سوداء في قلبك فتظهر يعني لما تكون كويس وبتصلي لكن عندك أخطاء وكلنا أصحاب أخطاء نسأل الله عز وجل أن يستر علينا جميعا هذه السلوك نقاط سوداء في هذه الرقعة البيضاء لهذا لابد أن تنظف حتى تدخل رمضان بقلب أبيض وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه في المجلس الواحد كانوا يعودون له أكثر من 70 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم لنستقبل رمضان بتوبة صادقة وعزم خالص مع الله لعل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم تمتنع عنها تمتنع عن المحرمات لهذا جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به، الامتناع عن الأكل والشرب تعليم مش تأديب ولا تعزيم، تعليم إنك زي ما ترد الأكل والشرب تترك قول الزور والعمل به وتترك الشتائم وتترك المشاحنات وتترك الغيبة وتترك النميمة وتترك كل ما حرم الله، يبقى صيامك كامل كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، تحافظ على سننه وآدابه والسحور والإفطار وكل هذه الأمور. ثم كما قلنا السمة المميزة لرمضان هي تلاوة القرآن، لا بد أن يكون لك حال مع القرآن في رمضان. كلنا نعلم أن السلف كانوا يختمون 20 مرة و30 مرة و60 مرة وفي الليلة مرة وفي الليلتين مرة، لا بد أن يكون لك حال نصيب. ومما ييسر عليك أن تجعل تلاوة القرآن مرتبطة بالصلاة. يعني أنا هصلي، الصلاة أساس معانا برضه لا بد أن تحافظ عليها زي ما هنقول دلوقتي. طيب أنا هصلي، لي ورد قبل الصلاة، لي ورد بعد الصلاة، لي ورد بعد الفجر، لي ورد في سائر الأوقات المرتبطة بالصلاة، هذا يشجعك ويعينك على أن تختم مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وأجور مضاعفة من الحسنات. إذا كان الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها ففي رمضان يضاعف أضعافا كثيرة كما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك حال مع القرآن، لك حال مع الصلاة، لك حال مع الصلاة وتحافظ عليه. الصلاة في جماعة، الصلاة في أول وقتها، والصلاة في الصف الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو يعلمون ما في النداء الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. لو عرفت الأجور والحسنات اللي في الصف الأول، لو الناس عرفوا هيتخانقوا عليه، هيتشكلوا عليه. الصف الأول ليكن لك حال مع الصف الأول ومع الجماعة ومع الصلاة في أول وقتها في رمضان، ليكن لك حال مع الذكر. والذكر ده عبادة السابقين. ليه؟ لا أحد يطلع عليه ولا أحد يراه، ومع ذلك تستطيع أن تفعله في كل وقت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله، خصوصا في الأوقات اللي الناس مشغولة فيها، في الأوقات اللي الناس غفلة فيها. يعني عندك وقت زي بين المغرب والعشاء ده كل الناس مشغولة بالأكل والشرب ولا بالتلفزيون، وده طبعا مما لا ينبغي أبدا في شهر رمضان فضلا عن غيره، إنك تضيع هذه الأوقات العظيمة بهذه التفاهات فضلا عن أن تكون ذنوبا وسيئات. أحد السلف كان هو وصاحبه يتنافسان في العبادة ثم مات، فرآه صاحبه في المنام فقال: ما فعل الله بك؟ إيه اللي حصل معك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعي في الصالحات. قال: فما الذي بلغك؟ إذا العمل اللي رفعك، اللي وصلك إلى درجة عالية، اللي جعلك من السابقين، ما الذي بلغك؟ قال: أتذكر يوم كنا عند الحانوتي فذكرنا الله، كنا رايحين نبيع ونشتري في السوق والناس كلها قاعدة تتكلم في البيع والشراء ومشغولة في البيع والشراء والأسعار، وده غلى وده زاد وده مش عارف إيه، فإحنا سيبنا كل الكلام ده في غفلة الناس وذكرنا الله. أتذكر يوم كنا عند الحانوتي فذكرنا الله؟ قال: نعم. قال: رفعني الله عز وجل بها. هي دي اللي بلغته درجة عالية، إنه ذكر الله في وقت غفلة الناس. فدي عبادة عظيمة تحرص عليها في رمضان، إنك تذكر الله حتى لو اللي حواليك كلهم مشغولين في حاجات تانية، تحافظ على ذكر الله ولا حد حاسس بيه ولا حد داري بيه. هذه عبادات، والعبادات كثيرة في رمضان. ثم الجانب الآخر كما قلنا الذي لا ينفصل عنه معاملتك مع الناس، إطعام الطعام. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس كان أجود ما يكون في رمضان. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك في رمضان تحرص على قضاء حوائج الناس والسعي في نفع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تسد عنه جوعا. ثم قال: والذي نفسي بيده لأن أسعى لقضاء حاجة أخي لي في الله، لأن أسعى لقضاء حاجة أخي لي في الله قضيت أم لم تقضى. زي ما قلت لك في الأول، ما لكش دعوة بالنتائج، النتائج مش بتاعتك، المهم تسعى، المهم تسعى لقضاء حاجته. قال: أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. السعي لقضاء حوائج الناس ومصالح الناس أحب إلى سيدنا رسول الله من مش من صلاة والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة بما سواه، ولا يوم اعتكاف شهر في مسجده صلى الله عليه وسلم قضاء حوائج الناس أحب إليه. احنا طولنا والكلام اطول واطول بكثير، لكن هذه مجرد رؤوس اقلام. اعد نفس الخطه، انت داخل على واجب عملي وموسم العمر، زي ما بتقعد كده تحسب وتحط انت هتعمل ايه وهتسوي ايه وهتصرف كام ومعاك ايه وهتستلم ايه. اعد لنفسك خطه عمليه محدده، انت هتعمل ايه في رمضان وكيف ستفوز في رمضان. نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الفائزين. قبل ان نختم، هناك اخ عزيز على قلوبنا في وعكه صحيه شديده، وقد كلفنا بالدعاء في هذه الساعه المباركه لعلها ان تكون ساعه اجابه. نسال الله عز وجل ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما. نسال الله عز وجل ان يشفيه وجميع مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اقض حاجاتنا ويسر امورنا، ويسر امورنا وارحم موتانا.